ومن كان هذا شأنه ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية قال من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. طيب، أما حديث الأوعال فلا يصح، ولكن الكلام على المعية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ولا شك أن من الآثار المسلكية للإيمان بالمعية دوام مراقبة الله عز وجل، فهو معنا يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا ولا يخفى عليه شيء من شؤوننا، فما أخفيناه على الخلق هو ظاهر في حق الله عز وجل، وما أظهرنا خلافه فالله يعلم ما في بواطننا، فالله يعلم ما في بواطننا. ولذلك قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا علمنا أن الله تعالى معنا راقبناه، وإذا علمنا أن الله تعالى معنا توكلنا عليه وأقدمنا على الأعمال، لأن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية نصر وحفظ وتأييد وكلاء ورعاية. فننظر إلى المعية من جهة فيورثنا ذلك المراقبة والخوف من الله عز وجل، وننظر للمعية من جهة فيورثنا ذلك الشجاعة والثقة بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، فنعمل الطاعات ونترك المحرمات ونسير في طريقنا إلى الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا وقلوبنا مطمئنة، فإن الله عز وجل لا يضيع من اتقاه سبحانه وتعالى. وكما هو ملاحظ أن الشيخ أطال النفس جدا في الكلام على هذا، ولا زال في الكلام بقية كثيرة حول هذا، والسبب أن هناك من خاض في الكلام في المعية ونسب الشيخ نفسه إلى شيء ما أراده ولا قصده، وخرجت في ذلك منشورات ضد الشيخ رحمه الله تعالى، ومع ذلك ما قابلها الشيخ بإثارة فتن مصادمات وغير ذلك، لأن من تكلم كانوا من أهل العلم، بل بعضهم حكم على الشيخ بأحكام، فتكلم على المعية التي هي كانت مثار الكلام وأطال النفس، ومن ذلك في مثل هذا الكتاب. ولعله والله أعلم كان سبب تأليف هذا الكتاب هذه المسألة، وأحيانا يبتلي الله عز وجل العبد بشيء ويريد أن يوصله إلى شيء أعظم، فربما كان من ثمرات تلك المسألة خروج هذا الكتاب النافع العظيم، وربما صحت الأبدان بالعلل، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالإنسان قد يكره الشيء في الظاهر لا سيما إذا كان إنسان بريء، وإذا كان سائر في طريقه، وإذا كانت النوايا غير مدخولة، فإن النوايا يا براء المدخولة أحيانا تفسد على الإنسان أعماله، بل ربما تكدر عليه سيره، وربما سلطت عليه أعداءه. فكم من كتب ألفها العلماء رحمهم الله تعالى بسبب موقف، سؤال، مضايقة في باب معين، فنفع الله بهم نفعا عظيما. ورب إنسان كان مغمورا غير معروف فأوذي وحصل عليه شيء رفعه الله عز وجل. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار في جذل الغضا ما كان يعرف عرف طيب أو طيب عرف العودي. فالإنسان لا يدري أين الخير، يسير إلى الله سبحانه وتعالى ويعمل ويتقي ويسدد ويقارب، وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. يقول: ما حكم حلق الشعر الذي في الرجل في الأصبع الكبيرة؟ لا تحلق لا في الكبيرة ولا في الصغيرة، دعه، الله عز وجل ما خلقه إلا الحكمة. الشعور التي على ظهور الأصابع في اليدين والرجلين أبقيها كما هي ولا تتدخل فيها. يقول: إذا تزوجت الأخت هل يجوز زيارتها؟ يوميا لا، يوميا كل شوية هي مع زوجة، سلام عليكم أنا نزوركم، لا هذه زيارة غير مرغوب بها، لكن تزورها بين وقت وآخر هذه صلة رحم، هذه صلة رحم، هذه أختك، أجعل تزوجت خلاص انقطعت صلتها بأهلها، لا. فهي تفرح وتسر بذلك، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأنت لك ظروفك، لك خصوصيتك في بيتك مع أهلك في حالك، كل شوية وأخو الزوجة عندها، وإذا كان معها أكثر من واحد، واحد في الصباح واحد في الظهر واحد في المساء، والأب والأم، وبعد ذلك يعني يحصل تناوب في الزيارات، فيوشك أن ينتقل إلى مكان آخر يفر. فعلى كل حال لا شك أن أختك من أرحامك ومن أقرب أرحامك، والمطلوب الصلة سواء بالهاتف أو بالزيارة، والزيارة بين وقت وآخر مطلوبة، سواء زيارتهم زيارتها لأهلها أو زيارة أهلها لها، حسب العرف، حسب العرف في النصف الشهر في الأسبوع في الشهر، حسب ما يتعارف عليه الناس وحسب ما يتيسر، وحسب ما يتيسر. أحيانا تكون بعض النساء تأتي إلى أهلها في الأسبوع في الأسبوعين، حصل المقصود والجلوس، مرضت زاروها، حصل مناسبة، عرس، شيء يحصل الزيارة. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.